السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لشيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا حول الحكم التي من أجلها خلق ربنا عز وجل الخلق. قال: وأما ما خلقه سبحانه فإنه أوجده لحكمة في إيجاده، فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملة أعدمه وأحدث بدله، وإذا اقتضت حكمته تبديله وتغييره وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره وحوله ولم يعدمه جملة. ومن فهم هذا فهم مسألة المعاد وما جاءت به الرسل فيه، فإن القرآن والسنة إنما دل على تغيير العالم وتحويله وتبديله لا جعله عدما محضا وإعدامه بالكلية. فدل على أن تبديل الأرض غير الأرض والسماوات، وعلى تشقق السماء وانفطارها وتكوير الشمس وانتثار الكواكب وسجر البحار وإنزال المطر على أجزاء بني آدم المختلطة بالتراب فينبتون كما ينبت النبات، وترد تلك الأرواح بعينها إلى تلك الأجساد التي أحيلت ثم أنشئت نشأة أخرى، وكذلك القبور تبعثر، وكذلك الجبال تسير ثم تنسف وتصير كالعهن المنفوش. العهن وهو الصوف الذي ينفش ويجهز للغزل، يكون في غاية الرقة وفي غاية الضعف. وتقيء الأرض يوم القيامة أفلاذ أكبادها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة، وتمد الأرض وتدنو الشمس من رؤوس الناس. فهذا هو الذي أخبر به القرآن والسنة، ولا سبيل لأحد من الملاحدة الفلاسفة وغيرهم إلى الاعتراض على هذا المعاد الذي جاءت به الرسل بحرف واحد، وإنما اعتراضاتهم على المعاد الذي عليه طائفة من المتكلمين أن الرسل جاءوا به، وهو أن الله يعدم أجزاء العالم العلوي والسفلي كلها فيجعلها عدما محضا ثم يعيد ذلك العدم وجودا. يقول الإمام: ويا ليت شعري، أين في القرآن والسنة أن الله يعدم ذرات العالم وأجزاءه جملة ثم يقلب ذلك العدم وجودا؟ وهذا هو المعاد الذي أنكرته الفلاسفة ورمته بأنواع الاعتراضات وضروب الإلزامات، واحتاج المتكلمون إلى تعسف الجواب وتقريره بأنواع من المكابرات. وأما المعاد الذي أخبرت به الرسل فبريء من ذلك كله، مصون عنه، لا مطمع للعقل في الاعتراض عليه، ولا يقدح فيه شبهة واحدة. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه يحيي العظام بعدما صارت رميما، وأنه قد علم ما تنقص الأرض من لحوم بني آدم وعظامهم، فيرد ذلك إليهم عند النشأة الثانية، وأنه ينشئ تلك الأجساد بعينها بعدما بليت نشأة أخرى ويرد إليها تلك الأرواح. فلم يدل القرآن على أنه يعدم تلك الأرواح ويفنيها حتى تصير عدما محضا ثم يخلقها خلقا جديدا، ولا دل على أنه يفني الأرض والسماوات ويعدمها عدما صرفا ثم يجدد وجودها، وإنما دلت النصوص على تبديلهما وتغييرهما من حال إلى حال. فلو أعطيت النصوص حقها لارتفع أكثر النزاع من العالم، ولكن خفيت النصوص وفهم منها خلاف مرادها، وانضاف إلى ذلك تسليط الآراء عليها واتباع ما تقضي به، فتضاعف البلاء وعظم الجهل واشتدت المحنة وتفاقم الخضب. وسبب ذلك كله الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبالمراد منه، فليس للعبد أنفع من سمع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وعقل معناه، وأما من لم يسمعه ولم يعقله فهو من الذين قال الله فيهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كما تعلمون أن السمع سمعان والعقل عقلان، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، وهم سمعوا وعقلوا، ولكن السمع المنفي هنا عنهم هو سمع الاستجابة، والعقل المنفي عنهم هو العقل الذي يحمل صاحبه على العمل بما اقتضته الشريعة، فانتبه لذلك. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. كما قرر أهل العلم أن السمع سمعان وأن العقل عقلان وأن الفهم فهمان إلى غير ذلك. طيب، السمع سمعان، النوع الأول إدراك المسموعات. السمع سمعان، الأول إدراك المسموعات، ويستوي فيه كل من أعطاه الله سمعا. إدراك المسموعات، يدرك الأصوات، يدرك الأشياء من خلال آلة السمع عنده. السمع الثاني وهو سمع الاستجابة، سمع الاستجابة، وهو المنفي هنا. يبقى وقالوا كنا نسمع أو نعقل، هم سمعوا كما قال عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى هنا سمع يا أخوانا المنفي سمع الإيه؟ الاستجابة. طب أصل السمع اللي هو إدراك الإيه؟ المسموعات، اللي بنسميه أصل المعنى. طيب، والعقل عقلان، الأول التفريق بين الحسن والقبيح، الثاني يحمل صاحبه على العمل بما حسنه وما قبحه، يحمل صاحبه على العمل بما حسنه، وطبعا ما قبحه أي وترك ما قبحه. يبقى القاعدة العامة يا أخوانا في السمع وفي العقل، حيثما أثبته الله عز وجل له معنى، وحيثما نفاه له معنى آخر، ولا تعارض بين الأمرين، لأن بعض اللي هم ضعاف العلم والعقل بدأوا يطعنون في القرآن من مثل هذه الآيات، وليس ثم مطعن لهم بذلك. ليه؟ لأن السمع له معنى وله معنى آخر، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. نعم، اللي هم أي كلام؟ لا، ده هؤلاء يعني سل من هؤلاء القوم، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعافينا وإياك، سلبت عقولهم عن الصواب، تكلموا بكلام كل أصل. دائما لو أنت تلاحظ مسألة أننا نضع حدا لكل فرقة مبتدعة بأقوالها لا تختلط مع الأخرى، الكلام ده مش موجود معي. تجد أنه كلهم مشتركون في الضلال ويتقاسمون الضلال فيما بينهم، فتجد كلام المعتزلة هو كلام الأشاعرة، هو كلام القدرية، هو كلام الخوارج، هو كلام الباطنية في كثير من الأمور، فاشتركوا في الضلال جميعهم، نسأل الله أن يعافينا وإياك. تفضل. ده بالأدلة الشرعية. هذا صحيح، ولكن معنى الفناء أنه يتغير عن حالته التي كان عليها وتأتي حالة جديدة، هذا هو الفناء. يقول نعم، طيب حاضر، بعدين حاضر. فلنرجع إلى الكلام على الدليل المذكور، وهو أن الحسن أو القبح لو كان ذاتيا لما اختلف إلى آخره. فنقول قد بينا أن اختلافه بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والشروط لا يخرجه عن كونه ذاتيا. الثاني أنه ليس المعنى من كونه ذاتيا إلا أنه ناشئ من الفعل، فالفعل منشأه، وهذا لا يوجب اختلافه بدليل ما ذكرنا من الصور. الثالث أنه يجوز اقتضاء الذات الواحدة لأمرين متنافيين بحسب شرطين متنافيين، فتقتضي التبريد مثلا في محل معين بشرط معين، والتسخين في محل آخر بشرط آخر، والجسم في حيزه يقتضي السكون فإذا خرج عن حيزه اقتضى الحركة، واللحم يقتضي الصحة بشرط سلامة البدن من الحمى والمرض الممتنع منه الاغتذاء، ويقتضي المرض بشرط كون الجسم محموما ونحوه ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى. فإن قيل محل النزاع أن الفعل لذاته أو لوصف لازم له يقتضي الحسن أو القبح، والشرطان متنافيان، يمتنع أن يكون كل واحد منهما وصفا لازما لأن اللازم يمتنع انفكاك الشيء عنه. قيل معنى كونه يقتضي الحسن والقبح لذاته أو لوصفه اللازم أن الحسن ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط معين، والقبح ينشأ من ذاته أو من وصفه بشرط آخر، فإذا عدم شرط الاقتضاء أو وجد مانع يمنع اقتضاءه زال الأمر المترتب بحسب الذات أو الوصف لزوال شرطه أو لوجود مانعه، وهذا واضح جدا. الثالث أن قولكم يحسن الكذب إذا تضمن عصمة نبي أو مسلم فهذا فيه طريقان، أحدهما لا نسلم أنه يحسن الكذب فضلا عن أن يجب، بل لا يكون الكذب إلا قبيحا، وأما الذي يحسن فالتعريض والتورية كما وردت به السنة النبوية، كما عرض إبراهيم للملك الظالم بقوله هذه أختي لزوجته، وكما قال إني سقيم فعرض بأنه سقيم قلبه من شركهم أو سيسقم يوما ما، وكما فعل في قوله تعالى بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فإن الخبر والطلب كلاهما معلق بالشرط والشرط متصل بهما. ومع هذا فسماها ثلاث كذبات وامتنع بها من مقام الشفاعة، فكيف تصح دعواكم أن الكذب يجب إذا تضمن عصمة مسلم مع ذلك؟ خدوا بالكم من مسألة التورية والتعريض. غير الكذب، ومن أجل هذا أشكل على بعض القوم من أهل البدعة ما حدث من محمد ابن مسلمة لما قتل كعب بن الأشرف. فمحمد ابن مسلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، أي من الذي يقتله، وهذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له محمد ابن مسلمة أنا، وكان محمد بن مسلمة أخوه في الرضاعة، فقال له اذهب فاقتله، فقال محمد بن مسلمة ائذن لي أن أقول شيئا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتينا إن شاء الله في السيرة بالتفصيل. فتكلم محمد بن مسلمة بتعريض وليس بصريح اللفظ، يفهم من التعريض أن كعب بن الأشرف يفهم أن محمد بن مسلمة أصبح ساخطا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تعريض وليس تصريح، أو تورية وليس تصريحا. فاستدل بعض أهل البدعة من خلال هذه الواقعة أنه يجوز للإنسان أن يسلك المسالك الغير شرعية للوصول لطاعة رب البرية، وهذا استدلال ساقط باطل مردود، لأن محمد بن مسلمة ما خالف الشرع، واخد بالك، بل استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، وعليه نقول هذه حالة قضايا أعيان أذن الشرع فيها، ده على التسليم بأنه تكلم، أي بأن محمد بن مسلمة تكلم، والصحيح أنه لم يتكلم ولكن تكلم بكلام يحتمل أمرين. الأمر الأول على ما هو عليه من الالتزام بالشريعة والتقيد بالدعوة، الأمر الثاني أن يفهم كعب بن الأشرف أن محمد بن مسلمة أصبح ساخطا على دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعليه الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة بثلاث حركات على الخاء يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. طيب وجه التعريض والتوريع في قوله بل فعلهم كبيرهم هذا المسلوب، نعم هذا من باب التهكم عليه أنكم تزعمون أن هذه الأصنام تنفع وتضر، فإن كانت بهذه المثابة خلاص فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذا قمة الاستخفاف بهؤلاء القوم. نعم لا، ده التعريض والتوريع يا أخوان لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، لأن الأصل فيه المنع والحرمة، ضرورة ملجئة تأذن لك بذلك من إمام أو من مجتهد يجوز، أما على الإطلاق فلا يجوز مطلقا. طيب فإن قيل كيف سماها إبراهيم كذبات وهي تورية وتعريض صحيح؟ سمعت بس من بكر سيدنا إبراهيم قال لهم بعد فعلهم كبيرهم هذا وأشار بإصبعه، هذا صحيح؟ لا. فإن قيل كيف سماها إبراهيم كذبات وهي تورية وتعريض صحيح، قيل لا يلزمنا جواب هذا السؤال، إذ الغرض إبطال استدلالكم وقد حصل، فالجواب عنه تبرع منا وتكميل للفائدة، ولم أجد في هذا المقام للناس جوابا شافيا يسكن القلب إليه، وهذا السؤال لا يختص به طائفة معينة بل هو وارد عليكم بعينه، وقد فتح الله الكريم بالجواب عنه، فنقول الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته، ونسبة إلى السامع وإفهام المتكلم إياه مضمونه. فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد إفهام المخاطب إياه صدق بالنسبتين، فإن المتكلم إن قصد الواقع وقصد إفهام المخاطب فهو صدق من الجهتين، وإن قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد بل معنى ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا، وإن قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعميع على المخاطب وإفهامه خلاف ما قصده فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه. ومن هذا الباب التورية والمعاريض، وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقا، فتأمل هذا الموضع الذي أشكل على الناس رحمة الله عليه من إمام. كلام واضح ولا نعيد تاني؟ والإمام الخليل يريد أن يقول إيه؟ إن الكلام له نسبتان، باعتبار المتكلم وباعتبار قصد المتكلم من الكلام. إحنا قلنا الكلام قبل ذلك مقصود لذاته أم لغيره؟ لغيره. يبقى أبو الأنبياء إبراهيم عليه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفهم الملك أمراً هو في الحقيقة غير حقيقي، وتكلم بكلام هو في الحقيقة حق، واخد بالك؟ يبقى أصبح الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم ونسبة إلى السامع. فإن كان السامع فهم غير الحقيقة مع أن الكلام يحتمل فهو كذب من هذا الوجه، وإن كان المتكلم تكلم بالحق على حقيقته فهو صدق في هذا الوجه. ومن هذا كان كلام نبي الله إبراهيم، نعيد القراءة مرة ثانية. يقول وقد فتح الله الكريم الجواب بالجواب عنه، فنقول الكلام له نسبتان، نسبة إلى المتكلم وقصده وإرادته، ونسبة إلى السامع وإفهام المتكلم إياه مضمون. فإذا أخبر المتكلم بخبر مطابق للواقع وقصد إفهام المخاطب إياه صدق بالنسبتين. ما هما النسبتين؟ فإن المتكلم إن قصد الواقع وقصد إفهام المخاطب فهو صدق من الجهتين، وإن قصد خلاف الواقع وقصد مع ذلك إفهام المخاطب خلاف ما قصد، بل معنى ثالثا لا هو الواقع ولا هو المراد، فهو كذب من الجهتين بالنسبتين معا، أي بالنسبة للمتكلم وبالنسبة للسامع. وإن قصد معنى مطابقا صحيحا وقصد مع ذلك التعمية على المخاطب وإفهامه خلاف ما قصده، فهو صدق بالنسبة إلى قصده كذب بالنسبة إلى إفهامه. ومن هذا الباب التورية والمعاريض، وبهذا أطلق عليها إبراهيم الخليل اسم الكذب مع أنه الصادق في خبره ولم يخبر إلا صدقا. زي بالضبط لما شريح بن هانئ ذهب ليبيع ناقة في السوق، فسأله الرجل كيف تحمل؟ قال حمل على الجبل ما تشاء. قال له كيف تجري أو كيف تسير؟ قال الريح لا تدرك. قال وكيف حلبها؟ قال احلب في أي إناء شئت. وخبرك الرجل روح لقى الكلام ده على العكس خالص، رجع لشريح قال والله ما كذبتك، انت اللي فهمت بمزاجك. فلما قاله كم تحمل؟ حمل على الجبل ما شئت. طب تقدر تنكر ديت؟ طيب كيف تسير؟ الريح لا تدرك. حد يقدر ينكرها؟ طيب تحلب في أي إناء شئت، احلب في فنجال واحلب في قلة. هتقول لك لا، واخدين بالكم؟ يبقى هنا تكلم بحق ولكن من خلال الألفاظ استطاع أن يجعل السامع يفهم على غير الحقيقة. واخدين بالكم يا أخوانا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل أخبرني عن أبي سفيان وعن محمد صلى الله عليه وسلم تعمية في الخبر، فقال له الأعربي وده غزو بدر وسيأتينا، فقال له الأعربي إن من أنتما؟ أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الأعربي، من أنتما؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن أخبرتنا أخبرناك. فقال الأعربي هذا بهذا؟ قال له نعم. فبدأ الرجل يتكلم ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تم الخبر قال الأعربي للنبي صلى الله عليه وسلم من أنتما؟ قال نحن من ماء، وسبوا مشي. هذا ما كذب صلى الله عليه وسلم وحاشاه، ولكن من ما تحتمل احتمالات كثيرة. يبقى هو في الحقيقة تكلم بصدق ولكن اللفظ نفسه يجعل الرجل يفهم أفهام متعددة. أضف إلى ذلك ما وقف معه النبي صلى الله عليه وسلم لحظة ثم تركوه فانصرف حتى لا يعيد من أي ماء أنتم. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى دي كلها يا أخوانا قضايا أعيان، ضرورة ملجأة، الحرب خدعة. أما أن يعمم هذا الكلام لا، هذا ليس من دين الله لا من قريب ولا من بعيد. يقول فتأمل هذا الموضع الذي أشكل على الناس وقد ظهر بهذا أن الكذب لا يكون قط إلا قبيحا، وأن الذي يحسن ويجب إنما هو التورية وهي الصدق، وقد يطلق عليها الكذب بالنسبة إلى الإفهام لا إلى الغاية. الطريق الثاني أن تخلف القبح عن الكذب لفوات شرط أو قيام مانع يقتضي مصلحة راجحة على الصدق لا تخرجه عن كونه قبيحا لذاته وتقريره ما تقدم. وقد تقدم أن الله عز وجل حرم الميت والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها، وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات، وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها، فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم. تاني هذه المعلومة. قد تقدم أن الله سبحانه وتعالى حرم الميت والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها، وهي اللي هي إيه؟ المفسدة ناشئة من ذوات هذه المحرمات، وتخلف التحريم عنها عند الضرورة، يعني ضرورة فأكل الإنسان شيئا من هذه المحرمات، وتخلف التحريم عنها عند الضرورة، يعني أن الرجل إذا أكلها عند الضرورة يتخلف الحكم في حقه فقط ولا يأثم، هذا معنى كلمة تخلف الحكم عند الضرورة، لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها. فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم، يبقى لضرورة، يعني بالضبط هو يريد أن يقول الكذب الذي من خلاله تضمن أن ننجي مسلما أو نبيا، وهذا في الحقيقة يلجأ إليه الإنسان إذا عجز عن التورية أو التعريض. وتبارك أخوانا عجز عن الإيه؟ التورية أو التعريض، فيكون مضطرا إلى ذلك، وهذا ليس فيه غضاضة وليس فيه شيء، فقد أباح لنا ربنا عز وجل أكل الميتة وغيرها عند الضرورة. أعيد مرة ثالثة حتى تفهم وجه الصلة بين الكذب لنجاة نبي أو مسلم وبين الحرمة في أكل الميتة والدم ولحم الخنزير التي لا توجب أن تكون غير مقتضية لفسادها. يقول وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى حرم الميت والدم ولحم الخنزير للمفسدة التي في تناولها، وهي ناشئة من ذوات هذه المحرمات، وتخلف التحريم عنها عند الضرورة لا يوجب أن تكون ذاتها غير مقتضية للمفسدة التي حرمت لأجلها. فهكذا الكذب المتضمن نجاة نبي أو مسلم. الوجه الرابع قولهم لو كان ذاتيا لاجتمع النقيدان في صدق من قال لأكذبن غدا وكذبهم إلى آخره. جوابوا أنه متى يجتمع النقيضان؟ إذا كان الحسن والقبح باعتبار واحد من جهة واحدة، أو إذا كان باعتبارين من جهتين أو أعم من ذلك. فإن عنيتم الأول فمسلم، ولكن لا نسلم الملازمة، فإنه لا يلزم من اجتماع الحسن والقبح في الصورة المذكورة أن يكون لجهة واحدة واعتبار واحد، فإن اجتماع الحسن والقبح فيهما باعتبارين مختلفين من جهتين متباينتين، وهذا ليس بممتنع. عارف زي إيه؟ زي البرودة والبياض والحلاوة والسواد، دول في الظاهر إن هما متباينين ولكنهما يجتمعان. يعني إذا نظرت كده حلاوة وسواد متباينين يعني مختلفين، هذا ليس من باب النقيضين اللذين لا يجتمعان، لا يجتمعان في الطمرة، صح؟ سوداء وحلوة. طيب البياض والبرودة متباينان ولكنهما ليس من قبيل المتناقضين فيجتمعان في الثلج. وأذبركم يا أخوانا هذا الذي يقصده الإمام. يقول فإنه إذا كان كذبا كان قبيحا بالنظر إلى ذاته، وحسنا بالنظر إلى ما تضمنه صدق الخبر الأول، ونظيره أن يقول والله لأشربن الخمر غدا، أو والله لأسرقن هذا الثوب غدا ونحوه. وإن عنيتم الثاني فهو حق، ولكن لا نسلم انتفاء اللازم. وإن عنيتم الثالث منعنا الملازمة أيضا على التقدير الأول وانتفاء اللازم على التقدير الثاني، وهذا واضح جدا. الوجه الخامس قوله القتل والضرب حسن إذا كان حدا أو قصاصا وقبيح في غيره، فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان، كلام في غاية الفساد. فإن القتل والضرب واحد بالنوع، فالقبيح منه ما كان ظلما وعدوانا، والحسن منه ما كان جزاء على إساءة إما حدا وإما قصاصا، فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين، مفهومة؟ بل رجع إلى إيه؟ إلى ما ترتب عليه. يعني إحنا قطعنا يد فلان لما؟ حتى يبقى قمة الحسن ليس باعتبار قطع اليد على العموم، ولكن باعتبار قطع نوعية يد معينة اعتدت. واضح يا أخوانا ديت؟ يقول هنا القتل والضرب حسن إذا كان حدا أو قصاصا وقبيح في غيره، فلو كان ذاتيا لاجتمع النقيضان، كلام في غاية الفساد. فإن القتل والضرب واحد بالنوع، فالقبيح منه عائد على إيه؟ ما كان ظلما وعدوانا، والحسن منه ما كان جزاء على إساءة إما حدا وإما قصاصا، فلم يرجع الحسن والقبح إلى واحد بالعين. ونظير هذا السجود، فإنه في غاية الحسن لذاته إذا كان عبودية وخضوعا للواحد المعبود، وفي غاية القبح إذا كان لغيره، مع أن السجود إيه؟ واحد. طيب، ولو سلمنا أن القتل والضرب الواحد بالعين إذا كان حدا أو قصاصا فإنه يكون حسنا قبيحا، لم يكن ذلك محالا، لأنه باعتبارين، فهو حسن لما تضمنه من الزجر والنكال وعقوبة المستحق، وقبيح بالنظر إلى المقتول المضروب، فهو قبيح له حسن في نفسه، وهذا كما أنه مكروه مبغوض وهو محبوب مرضي لفاعله والآمر به، فأي محال في هذا؟ فظهر أن هذا الدليل فاسد والله أعلم. يقول فهذه أقوى أدلة النفاء باعترافهم بضعف ما سواها، فلا حاجة بنا إلى ذكرها وبيان فسده، فقد تبين الصبح لذي عينين، وجليت عليك المسألة رافلة في حلل أدلتها الصحيحة وبراهينها المستقيمة، ولا تغضض طرف بصيرتك عن هذه المسألة، فإن شأنها عظيم وخطبها جسيم. وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله، فقالوا لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفاته لم يكن الباري تعالى مختارا في الحكم، لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار. ده كلام من ده الجبرية. تاني، وقد احتج بعضهم بدليل أفسد من هذا كله، فقالوا لو حسن الفعل أو قبح لذاته أو لصفته لم يكن الباري تعالى مختارا في الحكم، لأن الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول فيلزم الآخر فلا اختيار. طيب، وتقرير هذا الاستدلال ببيان الملازمة المذكورة أولا وبيان انتفاء اللازم ثانيا. أما المقام الأول وهو بيان الملازمة، أن الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجحا على القبح في كونه متعلقا للوجوب أو الندب، ولو قبح لذاته أو لصفته لك. نعم، طب اكتب حاضر. أما المقام الأول موجود وهو بيان الملازمة، مش موجودة؟ أن الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجحا على القبح، صلحها، لكان راجحا على القبح في كونه متعلقا للوجوب أو الندب، ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحا على الحسن في كونه متعلقا للتحريم أو الكراهة. خلاص صلحتها كده؟ نقرأها تاني. ها؟ ماشي. قال أن الفعل لو حسن لذاته أو لصفته لكان راجحا على القبح في كونه متعلقا للوجوب أو الندب، ولو قبح لذاته أو لصفته لكان راجحا على الحسن في كونه متعلقا للتحريم أو الكراه. فحينئذ إما أن يتعلق الحكم بالراجح المقتضي له أو المرجوح المقتضي لضده، والثاني باطل قطعا لاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل، فتعين الأول ضرورة. فإذا كان تعلق الحكم بالراجح لازما ضرورة لم يكن الباري مختارا في حكمه. فتأمل هذه الشبهة ما أفسدها وأبين بطلانها، والعجب ممن يرضى لنفسه أن يحتج بمثله. وحسبك فساد لحدة مضمونة أن الله تعالى لم يشرع السجود له وتعظيمه وشكره، ويحرم السجود للصنم وتعظيمه لحسن هذا وقبح هذا، بل مع استوائهما تفريقا بين المتماثلين. فأي برهان أوضح من هذا على فساد هذه الشبهة الباطلة؟ الثاني أن يقال هذا يوجب أن تكون أفعاله كلها مستلزمة للترجيح بغير مرجح، إذ لو ترجح الفعل منها بمرجح لزم عدم الاختيار بغير ما ذكرتم، إذ الحكم المرجح باللازم. فإن قيل لا يلزم الاضطرار وترك الاختيار لأن المرجح هو الإرادة والاختيار، قيل فهل قنعتم بهذا الجواب منا وقلتم إذا كان اختياره تعالى متعلقا بالفعل لما فيه من المصلحة الداعية إلى فعله وشرعه، وتحريمه له لما فيه من المفسدة الداعية إلى تحريمه والمنع منه، فكان الحكم بالراجح في الموضعين متعلقا باختياره تعالى وإرادته، فإنه الحكيم في خلقه وأمره. فإذا علم في الفعل مصلحة راجحة شرعه وأحبه وفرضه، وإذا علم فيه مفسدة راجحة كرهه وأبغضه وحرمه، هذا في شرعه. وكذلك في خلقه لم يفعل شيئا إلا ومصلحته راجحة وحكمته ظاهرة، واشتماله على المصلحة والحكمة التي فعله لأجلها لا ينافي اختياره، بل لا يتعلق بالفعل إلا لما فيه من المصلحة والحكمة، وكذلك تركه لما فيه من خلاف حكمته. فلا يلزم من تعلق الحكم بالراجح ألا يكون الحكم اختياريا، فإن المختار الذي هو أحكم الحاكمين لا يختار إلا ما يكون على وفق الحكمة والمصلحة. الثالث أن قوله إذا لزم تعلق الحكم بالراجح لم يكن مختارا تلبيس، فإنه إنما تعلق بالراجح باختياره وإرادته، واختياره وإرادته اقتضت تعلقه بالراجح على وجه اللزوم، فكيف لا يكون مختارا واختياره استلزم تعلق الحكم بالراجح. الرابع أن تعلق حكمه تعالى بالفعل المأمور به أو المنهي عنه إما أن يكون جائز الوجود والعدم أو راجح الوجود أو راجح العدم، فإن كان جائز الطرفين لم يترجح أحدهما إلا بمرجح، وإن كان راجحا فالتعلق لازم لأن الحكم يمتنع ثبوته مع المساواة ومع المرجوحية. أما الأول فاستلزامه الترجيح بلا مرجح، وأما الثاني فلاستلزامه ترجيح المرجوح وهو باطل بصريح العقل، فلا يثبت إلا مع المرجح التام، وحينئذ فيلزم عدم الاختيار. وما تجيبون به عن الإلزام المذكور هو جوابكم بعينه عن شبهتكم التي استدللتم بها. الخامس أن هذه الشبهة الفاسدة مستلزمة لأحد الأمرين، ولا بد إما الترجيح بلا مرجح، فاكرين هذه الأحكام الأربعة اللي هي إيه؟ بطلان الدور وبطلان التسلسل وقانون العلية ولا ترجيح بلا مرجح. يقول وأما لا يكون الباري تعالى مختارا كما قررتم وكلهما باطل. السادس أنها تقتضي أن لا يكون في الوجود قادر مختارا إلا من يرجح أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح، وأما من ردح أحد الجائزين بمرجح فلا يكون مختارا، وهذا من أبطل الباطل، بل القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بمرجح، وهو معلوم بالضرورة. واحتد النفاة أيضا بقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ووجه الاحتجاج بالآية أنه سبحانه وتعالى نفى التعذيب قبل بعثة الرسل، فلو كان حسن الفعل وقبحه ثابتا له قبل الشرع لكان مرتكب القبيح وتارك الحسن فاعلا للحرام وتاركا للواجب. ده كلام المعتزلة، خذوا بالكم، الذي ظهر في صورة أقوام يقولون لا عذر لأحد فقد قامت الحدة بميثاق الفطرة وبميثاق الذرية. هو ده كلامه، يقول لأن قبحه عقلا يقتضي تحريمه عقلا عندكم، وحسنه عقلا يقتضي وجوبه عقلا، فإذا فعل المحرم وترك الواجب استحق العذاب عندكم، والقرآن نص صريح أن الله لا يعذب بدون بعثة الرسل. فهذا تقرير الاستدلال احتجاجا والتزاما. يقول: ولا ريب أن الآية حجة على تناقض المثبتين إذا أثبتوا التعذيب قبل البعثة، فيلزم تناقضهم وإبطال جمعهم بين هذين الحكمين، إثبات الحسن والقبح عقلا وإثبات التعذيب على ذلك بدون البعثة، وليس إبطال القول بمجموع الأمرين موجبا لإبطال كل واحد منهما. فلعل الباطل هو قولهم بجواز التعذيب قبل البعثة، وهذا هو المتعين، لأنه خلاف نص القرآن وخلاف صريح العقل أيضا، فإن الله سبحانه إنما أقام الحد على العباد برسله، قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فهذا صريح بأن الحد إنما قامت بالرسل، وأنه بعد مجيئهم لا يكون للناس على الله حجة، وهذا يدل على أنه لا يعذبهم قبل مجيء الرسل إليهم، لأن الحد حينئذ لم تقم عليه. فالصواب في هذه المسألة، الكلام ده اللي هذا كلام أهل السنة، نعم، فالصواب في هذه المسألة إثبات الحسن والقبح عقلا، ونفي التعذيب على ذلك إلا بعد بعثة الرسل، فالحسن والقبح العقلي لا يستلزم التعذيب، وإنما يستلزمه مخالفة المرسلين، وإنما يستلزمه، هاي الضرير ما يدعى لإيه؟ التعذيب، أحسن، اللي هو الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا: الحسن والقبح العقلي يقتضي استحقاق العقاب على فعل القبيح وترك الحسن، ولا يلزم من استحقاق العقاب وقوعه لجواز العفو عنه. قالوا: ولا يرد هذا علينا حيث نمنع العفو بعد البعثة، إذا أوعد الرب على الفعل، لأن العذاب قد صار واجبا بخبره ومستحقا بارتقاء القبيح، وسبحانه لم يحصل منه إعاد قبل البعثة، فلا يقبح العفو لأنه لا يستلزم خلفا في الخير، وإنما غايته ترك حق له قد وجب قبل البعثة، وهذا حسن. والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله، لأن هذا السبب قد نصب الله له شرطا، وهو بعثة الرسل، وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانتفاء شرطه أو لعدم سببه ومقتضيه. والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة. طب ليه؟ طب تاني معلش، طب طولوا بالكم، استنوا معلش، أنا مشكلة علي الأمر، بس عاوز أنبه على حاجة معينة وأنا متعمدها. عدم المذاكرة لما مضى خاصة في أصول الفقه هو الذي جعلنا في هذه الحالة، وعشان كده دائما يا اخوانا اقول لكم باستمرار علوم الشريعة متداخلة، لا يفصل علم عن علم الا في الاذهان. يعني اقول احنا بندرس فقه وهندرس اصول ومعتقد ومصطلح، التفريق ده في الاذهان وفي تصنيف الكتب، اما عند الواقع الفعلي يستحيل ان تفصل علوم الشريعه بعضها عن بعض. والاشكال دائما ياتي من هذا الباب، عدم الاعتناء بما سبقت دراسته وعدم المذاكره المستمره. الامام طبعا ابن القيم وغيره من الائمه يتكلمون من هذا المنطلق، ايه هو؟ ان علوم الشريعه متداخله، فيتكلم بكلام ويدخل في الكلام القواعد والاصول والاصطلاحات لاهل العلم، على اساس ان من يقرا مستوعب لذلك. ومن اجل هذا الله يبارك فيكم، معلش الموضوع يحتاج الى شيء من الجهد ومن التعب، ولا بد حتى نستوعب كلام الائمه. السؤال هو، والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة. ليه؟ أحسنت. يبقى العقل حسن الحسن وقبح القبيح، ومع ذلك ترك الحسن وفعل القبيح، يبقى خالف. يبقى دي معنى كلمة سبب العذاب إيه؟ قائم. ولكن هذا السبب علق بشرط اللي احنا خدناه في الأحكام الإيه؟ الوضعية. السبب والشرط والمانع والصحة والفساد وإتاني والرخصة والعزيمة، الأحكام الوضعية. لما قلنا إن القرابة سبب للإرث، مظبوط، بشرط موت المورث، الراجل ما ماتش، والسبب ايه؟ قائم، مظبوط، قريب. طب نورث، قال لك لسه في شرط. طب تحقق الشرط وجدنا المانع، لا ينطبق الحكم. هو ده اللي عاوز يقول، واخدين بالكم يا مشايخ؟ ما هي دي ثمره بقى المذاكره ودراسه ويعني المراجعه لما سبقت دراسته، هي دي الثمره بتظهر هنا في كلام أهل العلم. عشان كده قلت لكم قبل ذلك يا أخوان، إحنا بنحاول جاهدين على قدر الاستطاعة إن إحنا نرتقي ونتقدم في الكتب، على أساس إن في عندنا قاعدة عريضة وأرضية متينة قوية تتحمل الجديد في الكتب، واخد بالك؟ أما بقى إعلام الموقعين هنعمل في إيه؟ واخدين بالكم يا أخوانا؟ فياريت الله يبارك فيكم حتى نقصر الطريق علينا، أقصر عليكم وتقصرون علي. أرجو المذاكرة خاصة في الأصول. يعني احنا قررنا أنا وانتم، مش أنا يعني، أن مادة الأصول ستستمر، وممكن ما يعني بفضل الله مبحث الأصول اللي احنا سننتهي منه بعد لقائين ثلاثة بفضل الله شمل كل مباحث أصول الفقه. هنأتي بعد ذلك بكتب لأهل العلم، الكتاب ستجدوه لا يستوعب كل الأصول، ولكن سنعيد كثيرا مما أخذناه. فآمل إن شاء الله لما نبدأ بمذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رحمه الله أن نأخذ الأمر ما أخذ الجد أكثر من هذا، بحيث ما نقفش في هذه الأشياء. ما هو أصبح الأمور اختلطت علينا، ومسألة اللوازم واللازم والتلازم والكلام، بالرغم أن هذه الدلالات ذكرناها مرارا وتكرارا، دلالة التضمن والمطابقة واللزوم والالتزام. طيب اللي هو ايه؟ ايوه، لا يلزم. لا، احنا قلنا، لو انتم فاكرين، قلنا الحكم المعلق على سبب، قاعده قلناها وضربنا عليها امثله كتير، الحكم المعلق على سبب لا يقع إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع. ده اللي احنا قلنا. واخدين بالكم يا اخوان؟ حكم معلق على سبب. الإرث معلق على القرابة، لا يقع الإرث إلا بعد الشروط وانتفاء الموانع. واخد بالك؟ العقاب معلق على مخالفة الحسن وفعل القبيح، مظبوط؟ دي ثوابت، ولكن لا يقع هذا إلا بعد وجود الشرط وانتفاء الايه الموانع. يعني الشرط ايه؟ بعثة الرسل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ بعثة الايه بين، صح؟ الرسل قال لك افعل كذا، وحد الله غاية الحسن، ابتعد عن الشرك غاية القبح. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب يبقى الشرط جه والسبب موجود، مظبوط كده، ولكن اردنا ان نطبق الحكم وجدنا مانع، ما هو؟ اكره الرجل على الشرك، يبقى نطبق الحكم او يتخلف؟ يتخلف. يبقى الحكم المبني على سبب لا يتحقق هذا الحكم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الايه الموانع. تعلمون إخوان، وده من واقع وليس من خيال بل من واقع، وأقرب الأمور إلى الحق الأدلة الشرعية ثم الواقع العملي. لو كل واحد فينا بعد أن يرجع إلى الدار يجعل ساعة فقط، ساعة 60 دقيقة، يراجع على ما أخذناه، انتهى الأمر. ولكن الإشكالية غير ذلك. ومن أجل هذا رجائي، الله يبارك فيكم، خذوا الأمر مأخذ الجد أكثر من هذا، لأن أنا أشاهد وأرى، واخد بالك؟ والأمور واضحة عندي وضوح الشمس، يعني 36 سنة خبرة مش شوية، واخد بالك؟ فأرجو الله يبارك فيكم وتاخدوا بالكم شوية، ويبقى في عندنا مذاكرة ومراجعة. ودايما كده يعني إن وجدت في نفسك شيء من التثبيط سل نفسك لما أصنع كل هذا، سيأتيك الجواب يحفزك على العمل. أنا بعمل الكلام ده كله لأفوز برضا الله عز وجل. ونصيحة، ما تشغلش بالك بقى باللي حواليك معايا ولا بكلام أهل البدع، لا خد بالك كويس معايا أخوانا كده، بحيث يعني نتقدم ونتقدم يعني أسرع مما نحن عليه الآن. يقول: والتحقيق في هذا أن سبب العقاب قائم قبل البعثة، ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله، لأن هذا السبب قد نصب الله له شرطا، وهو بعثة الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة. هو لانتفاء شرطه أو لعدم سببه ومقتضيه. طيب يبقى انتفاء التعذيب قبل البعثة لانتفاء الايه الشرط. طب أسأل سؤال كده، انتفاء التعذيب قبل البعثة يقع أم لا يقع بعد البعثة؟ متى؟ تاني معلش، خليك معلش محمد فياض. انتفاء التعذيب قبل البعثة يقع لانتفاء الشرط. طب انتفاء التعذيب بعد البعثة يمكن أم لا يمكن؟ كيف؟ لا يمكن. كيف؟ لأن قامت الحجة. شفت يا شيخ محمد؟ عشان تنايم. إذا وجد الإيه؟ المانع. إذا وجد المانع لا خليك عبد الله لك احنا طول بالك. لا لا اصل عبد الله بيقول لك يمكن لم يوصله الخبر، احنا قلنا بعد البعثه يعني معناها الخبر انتشر، ما هي؟ يبقى الخبر عنده والسبب موجود ولكن وجد عندنا ايه مانع. خلاص اقولك سبب وشرط ومانع، يتحقق السبب وتستوفى الشروط وتنتفي الموانع، في هذه الحاله لابد ان يتحقق الايه الحكم. اختل واحد من الثلاث ما فيش عندنا احكام. واضح يا اخوتي؟ يقول اللي هي نعم لا لا لا، وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو الانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه. الكلام مظبوط كده؟ طيب، وهذا فصل الخطاب في هذا المقام، وبه يزول كل إشكال في هذه في المسألة، وينقشع غيمها ويسفر صبحها، والله موفق للصواب. واحتج بعضهم أيضا، كل ده احنا بنتكلم عليه إخوانا عشان تكونوا ما تهوشي، بيتكلم على إن الأشياء الحسنة الحسن فيها لذاته، صح؟ والأشياء القبيحة القبح فيها لذاته. فلما جاء الشرع وأمر بفعل الحسن ازداد حسنا على حسن، ونهى عن ترك عن فعل القبيح ازداد قبحا على ايه؟ على قبح. ده كل كلام الإمام ابن القيم على هذه المسألة. طيب، واحتج بعضهم أيضا بأن قال لو كان الفعل حسنا لذاته لم تنع من الشارع نسخهم قبل إيقاع المكلف لهم وقبل تمكنه منه، لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة، فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة؟ واحتج بعضهم أيضا بأن قال لو كان الفعل حسنا لذاته لم تنع من الشارع نسخه قبل إيقاع المكلف لهم وقبل تمكنه منه، لأنه إذا كان حسنا لذاته فهو منشأ للمصلحة الراجحة، فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة؟ معايا محمد؟ معايا وليد؟ لو مبحث النسخ والمنسوخ تمت دراسته كما ينبغي لاتضح الأمر الآن. أمليته عليكم أم لا؟ ها؟ خدناش هنا في الجامع ده يعني؟ احنا غلطان يا اخي بصراحه، انا غلطان غايه الغلط. ده النسخ والمنسوخ امليته عليكم مرتين، المره الاولى في مسجد النور ايام ما كان على المنهج الصحيح بعد قبل ان ينحرف، والمره الثانيه في مسجد الرحمه في متغمر ثبت الله امامه اخونا الشيخ طارق خلف اكرمه الله، امليته عليكم ومبحث ان شاء الله طيب جمعته من كلام اهل العلم. ومن جملة ما ذكرناه شيخ محمد قلنا وهل يقع النسخ قبل الفعل أم لا يقع؟ واخد بالك أنت إزاي؟ أدي معنى كلام يقع فين يا شيخ محمد؟ أحسنت يا ابني، بارك فيك شيخ محمد. أعد تاني وأرجو ألا تضيق الصدور، الشريعة علومها متداخلة معايا يا أحمد، دخلوا في بعضها. فأش أبدا أتكلم في الشريعة وأنا لا أحسن بعض العلوم، يستحيل تفهم، سيختلط عليك الأمر وممكن عياذا بالله تعلق بعض الشبهات في قلبك. طيب، شو بقى هم قالوا هنا؟ واحتج بعضهم أيضا، بعضهم اللي هم مين؟ الذين ينكرون الحسن والقبح في ذوات الأشياء، هذا معناه. خد بالك يعني انا بفكر ان انا اجيب المبحث ده من اوله تاني، واخد بالك؟ يعني احنا بقى لنا في دلوقتي تقريبا 7-8 لقاءات، بفكر اجيبه تاني، واحتمال كبير جدا يعني. طيب، واحتج بعضهم بان قال لو كان الفعل حسنا لذاته لم تنع الشارع نسخه قبل ايقاع المكلف له وقبل تمكنه منه، لانه اذا كان حسنا لذاته فهو منشا لمصلحه الراجعه، فكيف ينسخ ولم تحصل منه تلك المصلحة؟ طيب، وأجاب المعتزل عن هذا بالتزامه ومنع النسخ قبل وقت الفعل، ونزعهم جمهور هذه الأمة في هذا الأصل وجوزوا وقوع النسخ قبل حضور وقت الفعل، ثم انقسموا قسمين، فنفات التحسين والتقبيح بنوه على أصله، ومثبت التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة، ركزوا في اللي جاي بقى، كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه. طيب اكتب عندك. قال ابن القيم رحمه الله في موضع آخر ولكن ما أذكره، ولكن هو كلامه بنصه: والمصلحة تنشأ، والمصلحة تنشأ في الأوامر الشرعية من وجوه. الوجه الأول: تنشأ المصلحة من الأمر المجرد، ولولا الأمر ما كان فيه مصلحة. معايا مشايخ؟ مثال ذلك التجرد من المخيط في الإحرام، والتيمم في الطهارة بدلا من الماء، ها يبقى هنا المصلحة نشأت منين؟ من الأمر المجرد. ولولا الأمر ما كان مصلحة، إيه المصلحة إن أنا أمشي بقى حاطط على جسمي إزار ورداء، واخد بالك؟ أو إيه المصلحة إن أنا أعفر وجهي وكفي بالتراب؟ يبقى هنا المصلحة نشأت منين؟ ها من الأمر المجرد. الوجه الثاني: وقد تنشأ المصلحة من الفعل فقط، من الفعل فقط. مثال ذلك الصوم، الصوم فيه مصلحة، لا اختلاف بين أحد من أهل الطب في ذلك. وطبعا هنا كلام الحارث بن كلدة أطب العرب على الإطلاق لما قال: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. ده كلام الحارث بن كلدة وليس حديثا. المعدة بيت الداء والحمية، ما المراد بالحمية؟ هاني الصوم. يبقى هنا المصلحة نشأت منين؟ من الفعل. واخدين بالكم يا إخوانا؟ اكتب الوجه الثالث: تنشأ المصلحة من الفعل مع الأمر، من الفعل مع الأمر، كالوضوء للصلاة والغسل من الجنابة. تنشأ المصلحة من الفعل مع الأمر، يعني الفعل نفسه في مصلحة، ولكن إيه؟ لا تتم المصلحة إلا مع الإيه؟ مع الأمر، كالغسل من الجنابة وإيتاني والوضوء للإيه؟ للصلاة. واضح يا أخوانا؟ الوجه الرابع: تنشأ المصلحة من العزم على الفعل فقط، ولو لم يفعل. مثال ذلك: فلما أسلما وتله للجبين. يعني أأمل إن شاء الله أن تحفظ هذه الوجوه الأربعة: تنشأ المصلحة من العزم على الفعل وإن لم يفعل. لا، العزم ده المرحلة الأخيرة. فاكرين أقوال الآدمي وأفعاله قبل أن تظهر على الساحة بتمر كم مرحلة؟ خمسة. سمعني، أحسنت. الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم، دي ثوابت لا يليق أن تنسى. معايا يا أحمد؟ يبقى اول عند الهاجس والخاطر حديث النفس الهم العزل. نعم ده انا ساعات بستحي اذكرها من كثره ذكرها. واخد بالك يا اخوانا؟ ولكن يبدو اننا لا احسن الالقاء. اي حاجه يا شيخ علاء قول او فعل يصدر من الادمي مختارا له، يصدر من الادمي ايه؟ مختارا له، يمر بخمس مراحل: الهاجس، الخاطر، حديث النفس، الهم، العزم. اي فعل وقول بس مختارا، اما غير مختار كالمرتعش والذي فوجئ هذا والله هو ممكن بس مش هقول ماشي، لان بقول لك مللت من كثره ذكري. نكمل كلامنا يا مشايخ. المرحله الاخيره، ها اكمل كلامنا؟ طيب نرجع بقى عشان نشوف مساله النسخ قبل التمكن من الفعل. يقول: ومثبت التحسين والتقبيح أجاب على ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال، وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لا إيقاع الفعل في الخارج. فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه، لم يمتنع نسخ الفعل، وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه. واضحة؟ ها؟ أخذتني؟ حاضر. يقول: ومثبت التحسين والتقبيح لهم مين؟ أهل السنة، وكذلك المعتزلة أثبتوا التحسين والتقبيح، ولكن مش كلهم. والأشاعرة نفوا التحسين والتقبيح ولكن مش كلهم. ما أنا قلت لك المبتدع شبك بعضه. طيب يقول: ومثبتوا التحسين والتقبيح أجابوا عن ذلك بأن المصلحة كما تنشأ من الفعل فإنها أيضا قد تنشأ من العزم عليه وتوطين النفس على الامتثال، وتكون المصلحة المطلوبة هي العزم وتوطين النفس لا إيقاع الفعل في الخارج. فإذا أمر المكلف بأمر فعزم عليه وتهيأ له ووطن نفسه على امتثاله فحصلت المصلحة المرادة منه، لم يمتنع نسخ الفعل وإن لم يوقعه لأنه لا مصلحة له فيه. ما هي جاية؟ لا عاوز أسأل سؤال هنا. لأنه لا مصلحة له فيه، في قاع الفعل. ما خلاص ما نريد تحقق بمجرد عزمك، هنعمله ليه بقى؟ يبقى لا يعمل. قال الإمام هنا: وهذا كأمر إبراهيم الخليل بذبح ولده، فإن المصلحة لم تكن في ذبحه، وإنما كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله. فلما حصلت هذه المصلحة بقي الذبح مفسدة في حقهما فنسخه الله ورفعه. واضح يا اخوانا؟ امال احنا بنقول كتب العلماء وائمه السلف ليه؟ عشان مثل هذه الامور. طيب يقول: وهذا هو الجواب الحق الشافي في المساله، وبه تتبين الحكمه الباهره في اثبات ما اثبته الله من الاحكام ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل ايقاعه. اكتب جنبها كده: كنسخ الصلاه من 50 إلى 5 قبل أن تفعل. يقول ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه ونسخ ما نسخ منها قبل إيقاعه، وأن له في ذلك كله من الحكم البالغة ما تشهد له بأنه أحكم الحاكمين وأنه اللطيف الخبير الذي بهرت حكمته العقول، فتبارك الله رب العالمين. ومما احتج به النفاة أيضا أنه لو حسن الفعل أو قبح لغير الطلب لم يكن تعلق الطلب لنفسه لتوقفه على أمر زائد. وتقرير هذه الحدة أن حسن الفعل وقبحه لا يجوز أن يكون لغير نفس الطلب، بل لا معنى لحسنه إلا كونه مطلوبا للشارع إيجاده، ولا لقبحه إلا كونه مطلوبا له إعدامه، لأنه لو حسن وقبح لمعنى غير الطلب الشرعي لم يكن الطلب متعلقا بالمطلوب لنفسه، بل كان التعلق لأجل ذلك المعنى، فيتوقف الطلب على حصول الاعتبار الزائد على الفعل. وهذا باطل، لأن التعلق نسبة بين الطلب والفعل، والنسبة بين الأمرين لا تتوقف إلا على حصولهما. فإذا حصل الفعل تعلق الطلب به سواء حصل فيه اعتبار زائد على ذاته أو لا. فإن قلتم الطلب وإن لم يتوقف إلا على الفعل المطلوب والفعل المطلوب منه، لكن تعلقه بالفعل متوقف على جهة الحسن والقبح المقتضي لتعلق الطلب به، قلنا الطلب قديم والجهة الموجبة للحسن والقبح حادثة، ولا يصح توقف القديم على الحادث. وسر الدليل أن تعلق الطلب بالفعل ذاته فلا يجوز أن يكون معللا بأمر زائد على الفعل، إذ لو كان تعلق به معللا لم يكن ذاتيا. وهذا وجه تقرير هذه الشبهة. وإن كثيرا من شراح المختصر لم يفهموا تقريرها على هذا الوجه، فقرروها على وجه آخر لا يفيد شيئا وبعد، فهي شبهة فاسدة من وجوه. طيب، أقف عند هذا الحد ونعيد الكلام من أول. ومما احتج به النفاة أيضا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نواصل دروسنا إن شاء الله عز وجل.